بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وصلنا إلى قول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب إدراك الفريضة. قال: ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلي أخرى. من صلى ركعة من الظهر، يعني كان في المسجد، دخل إلى مسجد، أذن الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أذن فرض الظهر، فصلى ركعة منفردا، فصلى ركعة في المسجد منفردا، ثم أقيم الصلاة، وشرع الإمام في الصلاة، وشرع الإمام في الصلاة. ماذا يفعل هذا الإنسان الذي شرع في الظهر لوحده يصلي منفردا؟ قال: يصلي ركعة أخرى، يصلي ركعة أخرى. ليه؟ قال: صيانة للمؤدى عن البطلان، يعني لا يكتب صلاته، شرع يريد أن يصلي الظهر هو لوحده، قال أصلي لله أحدث الله أكبر، فشرع الإمام في صلاة الظهر، أنه لما قال أقيمت الصلاة ثم أقيم، المراد بإقامة الصلاة هنا شروع الإمام في الصلاة، وليس المراد بالإقامة الصلاة هنا الإقامة المعهودة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ليس هذا المراد. المراد بإقامة الصلاة هنا في عبارة الشيخ المرغناني هنا، المراد يعني ثم شرع الإمام، يعني من صلى ركعة من الظهر ثم شرع الإمام في صلاة الظهر. أما لو أن المؤذن قد أقام الصلاة، ليس المراد لأن المؤذن أقام الصلاة. فالمهم شرع في ركعة الآن، فلما شرع في ركعتين صلى ركعة من الظهر، قال الإمام الله أكبر، شرع الإمام في صلاة الظهر. ماذا يفعل؟ يسلم ويلتحق بالإمام، قال لا، يأتي بركعتين، فيكون قد أتى بركعتين، ثم يسلم ويلتحق بالإمام، فتكون الركعتان اللتان صلاهما نافلة. أما لو لم يأتي بركعتين لأدى ذلك إلى بطلان ما شرع به، لأنه عندنا الحنفية لا يتنفل بركعة واحدة. تفضل. لا لا لا، ليس المراد أنه يدخل مع الإمام مباشرة يقطع الصلاة التي وفيها، ولكن كيف متى يقطعها؟ يأتي بركعة يضم لها ركعة ثم يقطع هذه الصلاة، يعني يكون أتى بركعتين فقط. أما يعني لا يقال له اقطع الصلاة مباشرة، لأنه لو قلنا له اقطع الصلاة مباشرة لأدى هذا إلى بطلان الذي أداه، أنه قال صيانة للمؤدى، يعني الركعة التي صلاها عن البطلان، فلو قطعها فرض باطل لا يثاب عليها، لأنه لا يتنفل بركعة واحدة. ما هو المطلوب؟ أن يضم لها ركعة ثانية ثم يقطع الصلاة، فتقع ركعتان نافلة. الفرق بين إقامة الصلاة والشروع، لما نقول المراد بإقامة الصلاة مشروع الإمام فيها، أنه لو كان إقامة الصلاة على فرض وقيمة الصلاة، سيأتي الآن معنى أنه لو أنه صلى ركعتين أو ثلاث، نعم، أنه لو أقيمت الصلاة مثلا، أقيم الصلاة وكان مثلا في ركعة ثالثة، أو يستطيع مثلا أن يأتي بركعته، أقيمت الصلاة وبقي ركعة من الصلاة مثلا، أقامها المؤذن يتابع الصلاة. أما إذا شرع الإمام في الصلاة يقطع الصلاة مباشرة، الفرق هنا أن ليس المراد على فرض، وأنه مثلا شرع في الصلاة في ركعته قال الله أكبر، فأقام المؤذن الصلاة، هل يقطع الصلاة؟ ولم يأتي بركعة بعد، لم يأتي بركعة بعد، لا يلزمه أن يقطع الصلاة الآن، لأن الإمام لم يشبع بالصلاة، فيأتي بالركعة وركعة الثانية ثم بعد ذلك يقطع الصلاة. أما لو قال أنا دخلت المسجد وأنت أصلي الظهر، قلت أصلي فقط الظهر الله أكبر، وأنا في الركعة الأولى لم أنتهي من الركعة الأولى بعد، أقام المؤذن الصلاة، لا التفت لهذه الإقامة، أتابع الركعة. فلما أنهيت الركعة الأولى شرع الإمام في الصلاة، فأنا لا أقطع صلاتي لما يقيم المؤذن الصلاة، أقطع صلاتي لما يشرع المؤذن الإمام في الصلاة. فإذا شرع الإمام في الصلاة الآن ينبغي علي أن أفعل شيئا لأقطع هذه الصلاة. ماذا أفعل؟ إن كنت قد صليت ركعة آتي بركعة ثانية أقطعها ثم ألتحق بالإمام. لماذا الأمر؟ لأنه قد يقيم الصلاة المؤذن فيحصل عارض، ما يحصل عندنا عارض ما، ولا يشرع الإمام في الصلاة. قد يأتي الإمام يشرع في الصلاة فقد تقام الصلاة تذكر أنه على غير الطهارة، فلما أقطع صلاتي بإقامة الصلاة. فالمراد بإقامة الصلاة هنا الشروع في الصلاة. إذا من صلى ركعة من الظهر ثم أقيم يصلي أخرى ركعة أخرى صيانة للمؤدى عن البطلان، ثم يدخل مع القوم، هذا الذي قطع صلاته أتى بركعة ثانية يدخل مع القوم يقتدي بهم بعد أن يقطع الصلاة الأولى، إحرازا لفضيلة الجماعة. قد يقول قائل كيف جوزنا لهذا الذي شرع في صلاة الظهر أن يبطل فرضه لإقامة السنة؟ الصلاة مع الجماعة سنة، وهذا الإنسان شرع في الفرض، والله تعالى قال لا تبطلوا أعمالكم، فكيف نأمره بأن يبطل هذا العمل من أجل أن يبطل الفريضة من أجل الاتيان بالسنة؟ الجواب أن هذا الإبطال أو هذا النقض ليس لإقامة السنة بل لإقامة الفرض على أكمل وجه، لإقامة الفرض على أكمل الوجه، فهذا الهدم والنقض للإكمال. كما لو كان عندنا مسجد وهذا المسجد صار بناؤه خربا، ماذا نفعل؟ نهدم هذا المسجد لنبنيه من جديد بشكل أجمل وأقوى. فالصلاة في الجماعة أفضل ب27 درجة من الصلاة المنفردة، فهنا النقض من أجل إكمال، من أجل أن نؤدي الفرض على الوجه الأكمل، فيجوز النقض من أجل هذه العلة. قال وإن لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة، يعني شرع الإمام في الصلاة وهو في الركوع بعد الرفع من الركوع وقبل الخروج قبل الانحطاط للسجدة، وإن لم يقيد الأولى بالسجدة قال يقطع ويشرع مع الإمام، هو الصحيح. دخل في الصلاة الظهر الله أكبر، قرأ الفاتحة، ركع، سمع الله لمن حمده، ولما أراد أن يسجد قال الإمام الله أكبر، شرع الإمام في الصلاة. ماذا يفعل هذا؟ قال يقطع الصلاة مباشرة ويدخل مع الإمام في صلاته. ليه؟ لأنه لم يأتي بركعة، هو بأقل، إذا قال في قال لأنه بمحل الرفض. إيش يعني لأنه بمحل الرفض؟ يعني لأن ما دون الركعة للمصلي ولاية في على له ولاية على أن يرفض هذا ما دون الركعة، له ولاية، له ولاية على رفض ما دون الركعة ما لم يقيد هذه الركعة في السجدة، له ولاية على رفضها يعني عدم إتمامها، بدليل أن من قام إلى ركعة خامسة، بدليل أن من قام إلى ركعة خامسة ولم يقيد عفوا ولم يقعد على الرابعة يعني لم يقعد القعود الأخير، قام إلى الخامسة، ما الحكم؟ يرفضها لا يتمها، لا يتمها ما لم يقيدها بالسجدة. أما إذا قيدها بالسجدة فإنه لا بد أن يتمها، ينقلب صلاته كلها نافلة. يعني معنى هذا الكلام أن الركعة ما دامت لم تقيد بالسجدة لمن شرع فيها ولاية إبطالها ونقضها، لأنها لا تسمى صلاة، لا تسمى صلاة إلا بالسجود، بمجرد ما سجد صارت تسمى الصلاة. صلاة. هذا أمر. الأمر الثاني، كما قلنا هذا القطع للإكمال، يقول الشيخ وهذا القطع للإكمال، فإذا كان القطع للإكمال يكون إكمالا، يكون إكمالا، إذا كان القطع من أجل الإكمال يكون عين القطع إكمال، تمام؟ وهذا القطع للإكمال بخلاف ما إذا كان في النفل، يعني إنسان شرع، معلوم لدينا أن إذا إنسان شرع في نافلة ما الحكم؟ وجب عليه أن يتمها سواء قيدها بسجدتين أو لم يقيدها بسجدة. فإذا أنا شرعت في نافلة ليس لي أن أبطلها، ويقال أخي أنا لي ولاية الرفض ما لم أقيدها بسجدة، قال لا انتبه، القطع إبطال النفل ليس للإكمال، فليس لك ولاية الرفض، ولاية الإبطال، واضح؟ أما هنا متى أعطيناك، أعطاك الشرع ولاية أو ملكك أو مكنك من رفض هذه الركعة؟ قال قبل أن تقيدها بالسجد، ولكن بشرط أن يكون هذا الإبطال وهذا الرفض بعلة شرعية وهي الإكمال، من أجل أن تأتي للصلاة على وجه الأكمل. نعيد، قال وإن لم يقيد يعني الركعة الأولى بالسجدة يقطع صلاته ويشرع مع الإمام في صلاته هو الصحيح. ليه؟ لأنه يعني لأن ما دون الركعة، لأن ما دون الركعة بمحل الرفض، يعني يملك المصلي أن يرفضه وأن يبطله طبعا ما لم يقيده بسجدته. وهذا القطع للإكمال بخلاف يعني قد يأتي قد يرد علينا قد يرد وارد أنه كيف يقول هذا القطع للإكمال بمحل الرفض ما لم يقيدها بسجدة؟ إذن من شرع في نافلة ولم يقيد الركعة بسجدة له أن يبطل هذه الصلاة؟ قال لا، إياك أن تظن ذلك. ليه؟ قال بخلاف ما إذا كان في النفل شرع في النفل، لأنه ليس للإكمال فليس له أن يبطل ما دون الركعة. فلو شرع في نافلتين، لذلك لو شرع في سنة الظهر، في سنة الظهر أو سنة العصر، سنة العصر قال أصلي سنة العصر القبلية، الله أكبر، بمجرد ما قال الله أكبر شرع الإمام في الصلاة، هل يفطر ينقض له إلى رفض صلاة السنة؟ قال لا، النفل يلزمك أن تتم ركعتين، ولكن لا تصلي أربع، تصلي إيه؟ حتى وإنه أربعا يصلي ركعتين، فالنفل ليس له فيه ولاية الرفض. ليه؟ لأن النفل هنا إذا أبطله كيف هل هناك وجه لإكماله؟ يعني إذا أنا أبطلت الآن النافل هل تؤدى بشكل أكمل من الشكل الذي أنا أوديه الآن؟ لا تؤدى بشكل أكمل، فلذلك ليس لي ولاية الرفض لأنها لا تؤدى على وجه أكمل من الوجه الذي أوديه الآن. فلو شرع في نافلة، وسيأتي الكلام هذا، حول أنه لو شرع في نافلة فأقيمت الصلاة، فلذلك قال بخلاف ما إذا كان في النفل لأنه ليس للإكمال فلا يقطع بل يتم الركعتين. لذلك قال الشيخ الآن ولو كانت السنة قبل الظهر، يعني سنة السنة الظهر القبلية، والجمعة يصلي سنة الجمعة القبلية، فأقيم الفرض، أقيم فرض الجمعة عصى فرض الظهر، أو خطب، يعني شرع الإمام في الخطبة يوم الجمعة، أنا الآن أصلي سنة الجمعة القبلية، أصلي سنة الجمعة القبلية، الله أكبر، صعد الإمام المنبر وبدأ يخطب، أصلي سنة الظهر القبلية، الله أكبر، دخل الإمام في الصلاة قال الله أكبر في صلاة الظهر، ما الحكم؟ قال يقطع على رأس الركعتين. واضح؟ حتى لو كنت لم آتي من هذه النافلة إلا بتكبيرة الإحرام أقطع على رأس الركعتين. يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله، وقد قيل يتمها. ليه يتمها؟ هلا عندنا نحن تتذكروا في درس السابق حكينا أن النافلة عندنا كل ركعتين على حدة، لو نوى 100 ركعة له أن يصلي إيش ركعتين فقط ويسلم. لذلك لما قال وقد قيل يتمها، يتم الأربع، أربع قبل الظهر والأربع التي قبل الجمعة، أول شيء قال يقطع على رأس ركعتين، هذا المروي عن أبي يوسف، وقيل يتم أربع. ليه يتم أربع؟ قال لأن الأربع التي قبل الظهر والتي قبل الجمعة هي بمنزلة الصلاة الواحدة فقط، التي قبل الظهر وقبل الجمعة هي بمنزلة الصلاة الواحدة هنا. لكن طبعا الشيخ في فتح القدير قال القول بأنه يقطع على رأس ركعتين هذا أوجه من القول بالإتمام. ليه؟ لأنه متمكن، يتمكن هذا الإنسان الذي شرع في الظهر وقلنا له اقطع على رأس ركعتين، يتمكن من قضائها بعد الفرض، يقضيها بعد الفرض. نعم. وفي الواقع أنه لو أنه قطع الصلاة على رأس الركعتين لا يكون قد أبطل الفرض، أي لا إبطال في التسليم على رأس الركعتين، لا إبطال للصلاة في التسليم على رأس الركعتين. نعم. فإذا سلم على رأس ركعتين، سلم على رأس ركعتين، لا يفوت فرض الاستماع لخطبة الجمعة، وكذلك لا يفوت الأداء على الوجه الأكمل بلا سبب. يعني يستطيع هذا الإنسان إذا صلى ركعتين من الظهر سنة الظهر يسلم على رأس ركعتين، وبعد فرض الظهر يقضي السنة القبلية أربع. نافلة مطلقة تحسب نافلة مطلقة. إذن الأوجه والأصح أنه يقطع على رأس ركعتين. إذا ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس ركعتين، يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله، وقد قيل يتمها. فالأوجه والأصح أنه يقطع على رأس ركعتين لأنه متمكن من قضاء هذه السنة بعد الفرض. ثم قال وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها، يعني قيد الركعة الثالثة بسجدة. إن كان قد صلى ثلاثا من الظهر ما فيفعل يتمها، يعني صلى ثلاث ركعات وشرع الرابعة ثم شرع الإمام في الصلاة يتم صلاة الظهر لوحده، لأن للأكثر حكم الكل، حكم الكل. فلما أتى بثلاث ركعات، ثلاث ركعات يعني ثبتت عنده كما قال شبهة الفراغ من الصلاة، شبهة الفراغ من الصلاة. الله. فلو ثبتت حقيقة الفراغ من الصلاة لو ثبتت حقيقة الفراغ من الصلاة لا يملك هو نقض هذه الصلاة. لو أنه فرغ من الصلاة حقيقة من صلاة الظهر حقيقة، يعني قيد الركعة الرابعة بسجدتين وقعد القعود الأخير، هل يملك نقض هذه الصلاة؟ لا يملك نقضها، لا ولاية له في نقض هذه الصلاة. فكذلك إذا ثبتت شبهة الفراغ من الصلاة، إذا ثبت حقيقة الفراغ من الصلاة لا يملك النقض. كذلك إذا ثبتت شبهة الفراغ من الصلاة لا يملك النقض. لذلك الشيخ ماذا قال؟ قال فلا يحتمل النقض، يعني فلا يحتمل ما صلاه من الظهر ثلاث ركعات لا يحتمل النقض، بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ولم يقيدها بالسجدة، يعني قام بالثالثة ركع ثم قال سمع الله لمن حمده فشرع الإمام في الصلاة له إيش؟ يبطلها، يسلم قائما أو يقعد فيسلم حيث يقطعها. ليه؟ لأنه بمحل الرفض، لأنه بمحل الرفض. ويتخير، إيش يتخير؟ يعني إذا أراد قطع الصلاة يتخير بالخيار، إن شاء أعاد فقعد وسلم، يعني إن شاء عاد إلى التشهد فقعد وسلم من أجل أن يختم صلاته على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. هذا إيش؟ إن كان قد شرع في الركعة الثالثة، إن شرع في الركعة الثالثة. إن شاء عاد فقعد وسلم، وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام، وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام. يعني لما قام الآن إلى الثالثة قرأ الفاتحة وركع سمع الله لمن حمده شرع الإمام في الصلاة، يكبر وهو قائم يقول الله أكبر وينوي بهذه التكبيرة الدخول في صلاة الإمام. طبعا هذا إذا كان واقعا في الصف الذي يقيم في الصلاة، أما إذا كان بعيدا إذا كان بعيدا يسلم قائما ثم يذهب ويقف مع المصلي. هنا ها هنا عندنا مسألة على القول، لما قال أنه مخير بين أن يسلم قائما وبين أن يعود إلى القعود فيقعد، فلو عاد إلى القعود هل يعيد التشهد، يأتي بالتشهد مرة ثانية أو لا يأتي بالتشهد مرة ثانية، بالتشهد القعود الأول؟ بعض الفقهاء قال يعيد يقرأ التشهد، لأن القعدة الأولى يعيد التشهد، لأن القعدة الأولى لم تكن لختم الصلاة، لم تكن لختم الصلاة، وهو عاد من أجل أن يختم الصلاة قائلا، يعني هو يريد الآن أن يجعل هذا القعود الذي هو القعود الأول يريد أن يجعله قعودا آخر قعود، والقعود الأخير لابد أن يقرأ فيه التشهد، فيلزمه إذا أن يعيد التشهد، لأنه صار القعود الأول قعودا أخيرا، والقعود الأخير انتقض بالقيام الثالثة، أو لما قعده لم يقعده على نية أنه القعود الأخير، فلا بد أن يأتي به عنية القعود الأخير. وبعضهم قال لا يكفيه التشهد الأول، يكفيه التشهد الأول. ليه؟ لأنه لما قام إلى الركعة الثالثة ولما عاد بعد ذلك إلى القعود ارتفض القيام، ارتفض القيام وجعل كأنه لم يوجد أصلا. بعض فقهائنا يعني أظن الذي أذكره هو شمس الأئمة الحلواني قال لو لم يعد إلى القعدة فسد الصلاة. بناء على هذا القول أنه يجب عليه أن يعود إلى القعود الأول القعدة، أن يعود إلى القعدة. إذن الشيخ المرغلاني ماذا قال؟ هو مخير بين أن يعود إلى القعود فيقعد ويأتي به ويسلم، وبين أن يسلم قائما. ولكن في عندنا رواية القول لشمس الأئمة الحلواني أنه لو لم يعد إلى القعدة فسدت صلاته. إيه نعم. وهذا القول اختاره بعض الفقهاء كما قلنا هو ايش اختاره شمس الأئمة الحلواني. لذلك الأحوط والأفضل بناء على هذا القول أن يعود إلى القعود ويأتي بالتشهد. فلما يعود إلى القعود صار مخيرا الآن، صار مخيرا الآن لما عاد إلى القعود صار مخيرا بين أن يأتي بالتشهد أو لا يأتي بالتشهد. يعني كما قلنا الشيخ المغناني قال أول شيء هو مخير بين أن يسلم قائما أو يكبر قائما ناويا الدخول في صلاة الإمام، وبين أن يعود إلى القعود ويسلم قائما. الآن لما عاد إلى القعود هل يلزمه أن يأتي للتشهد أو لا يلزمه؟ عندنا قولان، عندنا قولان، فيصير مخيا بأن يعمل بأحد القولين. ولكن لما صار عندنا الآن قول للشيخ شمس الأئمة الحلواني أنه لو لم يعد إلى القعود لفسدت صلاته، وهي رواية النوادر، هذه رواية النوادر، هذه لفسدت صلاته، صار عندنا الآن الأفضل أن نختار القول بأنه يعود للقعود ويسلم قائدا، هذا الأفضل. ثم قال الشيخ رحمه الله وإذا أتمها يدخل مع القوم والذي يصلي معهم نافلة. يعني إذا أتى بالرابعة، أتى بالركعة الرابعة ماذا يفعل؟ يدخل مع القوم، يدخل مع القوم والذي يصلي معهم نافلة. طبعا لما قال يدخل مع القوم هذا الدخول، هذا الدخول ليس على وجه الوجوب. الآن كما قلنا أتى بالركعة الرابعة قيد الثالثة بسجدتين بقي ركعة يأتي بها بعد أن يسلم يدخل مع الجماعة يصلي معهم، وهذا الذي يصليها مع الجماعة ما حكمها؟ نافلة. والفرض حصل في الركعة قال لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد، لا يتكرر الفرض في ركعة في وقت واحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي أخرجه البيهقي في الكبرى لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، فالفرض لا يتكرر مرتين في وقت واحد. السؤال الآن هذا الدخول، دخول من أتم فصلى الظهر ثم دخل مع الإمام، هذا الدخول هل هو على وجه اللزوم أم على وجه الأفضلية؟ الدخول طبعا هنا على وجه الأفضلية وليس على وجه اللزوم. ليه؟ لأن هذا الدخول، هذه الناس الصلاة التي يصليها مع الجماعة الآن قلنا هي نافلة في حقه، والتنفل ما كان في وقت من الأوقات واجبا، ما كان في وقت من الأوقات واجبا، ولكن الأفضل الدخول في النافلة ليدفع عن نفسه تهمة أنه ممن لا يرى الجماعة، أنه لو لم يدخل مع الجماعة القوم رآه الناس يتهمونهم، لعل هذا الإنسان مثلا شيعي، أو لعل هذا الإنسان مثلا لا يرى الصلاة مثلا وراء هذا الإنسان، قد يسبب فتنة. فإذا كي لا يحدث هذا الخلل يصلي مع الإمام ويرمي النافلة. ولكن هذا الدخول في الصلاة ليس على وجه اللزوم، ولكن الأفضل أن يأتي به. لذلك كما قلنا قال الشيخ قال لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد. الله. قال فإن صلى من الفجر ركعة، فإن صلى من الفجر ركعة ثم أقيمت يقطع ويدخل معه. هلا في مسألة سابقة قد يقول قائل، قد يقول قائل أنا عندما قطعت الصلاة أتممت صلاة الظهر وشرعت مع الإمام، شرعت مع الإمام قلتم أشرع معه نافلة، يلزم على هذا أنني أصلي النافلة مع الجماعة، والنافلة مع الجماعة مكروهة خارج رمضان في غير التراويح، فكيف يكون ذلك؟ أجيب الجواب أن الكراهة تكون التنفل مع الجماعة مكروه متى؟ إذا كان الإمام والقوم متنفلين، كل منهما يصلي النافلة. أما إذا كان الإمام مفترضا والمقتدي متنفلا فلا كراهة في ذلك. والدليل على هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن يزيد بن أسود أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أنهم صلى، هو صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو غلام. يزيد بن أسود صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو غلام شاب. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة، إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين لم يصليا مع الجماعة وكانا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما خائفين مرعوبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا، إذا دخلت من المسجد في مرة قادمة وكنتم قد صليتم في بيوتكم لا تجلسوا هكذا بعيدين، لا تفعلوا. إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. إذا ثم أدرك الإمام ولم يصلي، الإمام لم ينتهي من الصلاة بعد، فليصلي مع الإمام، وهذه التي يصليها مع الإمام هي نافلة له. إذا محل الكراهة، محل الكراهة إذا كان الإمام والمقتدي كل منهما متنفلون. إذا قال ثم قال الشيخ فإن صلى من الفجر ركعة ثم أقيم يقطع ويدخل معهم، يعني دخل المسجد وصلى في المسجد ركعة من الفجر ثم قام للثانية. نحن قلنا للأكثر حكم الكل، للأكثر حكم الكل. طيب هنا في الفجر صلى ركعة، بقي ركعة واحدة ما في أفعال، ثم أقيمت، شرع الإمام في الصلاة، شرع الإمام في الصلاة، يقطع صلاته ويدخل معهم يعني مع القوم، لأنه لو أضاف إليها إلى ركعة الأولى أخرى ركعة ثانية تفوته الجماعة. وكذا إذا قام إلى قال وكذا إذا قام إلى الثانية، يعني وكذا يقطع، وكذا يقطع إذا قام إلى الثانية يعني من الفجر، قام إلى الركعة الثانية من الفجر قبل أن يقيدها بالسجدة، كذلك يقطع. وكذا إذا قام إلى الثانية قبل أن يقيدها بالسجدة، وبعد الإتمام لا يشرع في صلاة الإمام. يعني لو أنه أتم صلاة الفجر لوحده في المسجد لا يقتدي بالإمام متنفلا. ليه؟ وبعد الإتمام، بعد لو أنه صلى الفجر هو لوحده منفردا ثم شرع الإمام في الصلاة، لا يشرع في صلاة الإمام، لا يصلي مع الإمام، لا يلتحق بالقوم لكراهة التنفل بعد الفجر. وكذا بعد العصر، وكذا بعد العصر لما قلنا، يعني لما قلنا سابقا من كراهة التنفل بعد كل من صلاة الفجر وصلاة العصر. قال وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية، وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية. أيوة، ليش قال في ظاهر الرواية؟ احترز بذلك عما روي عن أبي يوسف أنه يدخل معه ويتمها أربعة، أنه يدخل مع الإمام. يعني في عندنا الآن رواية المعتمدة أنه لو صلى المغرب، صلى المغرب أتم المغرب لوحده منفردا في المسجد ثم شرع الإمام في صلاة المغرب، ما حكم التنفل بعد المغرب؟ جائز. قال على الرغم أنه جائز لا يشرع مع الإمام. ليه لا يشرع مع الإمام؟ لأنه لا يتنفل بثلاث ركعات. فإذا شرع مع الإمام ماذا يفعل؟ يصلي معنا. نحن نحن منهيون عن التنفل بثلاث ركعات. فماذا يفعل؟ قال لا يشرع لا يدخل مع القوم في صلاة المغرب. هناك رواية ثانية عن أبي يوسف قال يشرع مع الإمام، فإذا ما سلم الإمام يقوم هو ويأتي ركعة رابعة فيتمها أربعا، فيكون قد تنفل بأربع ركعات لا بثلاث ركعات. ولكن الرواية ظاهر الرواية المعتمد أنه لا يتنفل لا يقتدي بالإمام. قال ليه؟ لأن التنفل بالثلاث مكروه، وفي جعلها أربعا يرد الآن على رواية من؟ على رواية أبي يوسف. وطبعا الشيخ لم يذكر رواية أبي يوسف. وفي جعلها أربعا مخالفة لإمامه، أنت شرعت مع الإمام بثلاث ركعات، فإذا ما جعلت أربعا خالفت الإمام. والأصل في الاقتداء أن يكون في توافق المتابعة، تتابع أنت الإمام فقد خالفته، فلا ينبغي ذلك، لا يصح ذلك. مثلا مو الأفضل أن ما يدخل، يكره له الدخول، يكره له أن يشرع مع القوم في النافلة على المغرب. أن التنفل بثلاث ركعات عندنا مكروه، فبالتالي يكره له أن يشرع مع الإمام. قال ومن دخل مسجدا قد أذن فيه. الآن الشيخ شرع يتحدث يتكلم عن مسألة، وهي مسألة خروج من المسجد بعد الأذان. إذا أذن المؤذن وأنا في المسجد، ما هو حكم خروجي من المسجد بعد الأذان؟ أذن الظهر، قبل أن تخرج ينبغي عليك أن تصلي الظهر ثم تخرج. صلي الظهر ولو منفردا، صلي الظهر ولو منفردا ثم تخرج من المسجد. قال ومن دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن يخرج حتى يصلي، يعني حتى يصلي فيه الصلاة التي أذن لها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع، أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع. الحديث بهذا اللفظ أو قريب يعني من هذا اللفظ أخرجه أبو داود في المراسيل، قريب جدا من هذا اللفظ، عن سعيد بن المسيب. أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافقون، إلا أحد أخرجته حاجته وهو يريد الرجوع، يعني خرج ويريد أن يرجع يصلي مع الجماعة، فهذا لا يتهم، لا يتهم. هناك رواية أخرى أخرجها ابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد، من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. طبعا فهو منافق الحديث ضعيف الذي رواه ابن ماجه، ولكن لما قال العلماء هذا يسمى النفاق العملي، أنه قسم النفاق إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فهذا من النفاق العملي، ولكن يخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه. كذلك عندنا حديث أخرجه الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، أراد أن يخرج من المسجد، فأتبعه أبو هريرة بصره لحقه البصري حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الخروج من المسجد بعد الأذان ليس بالأمر الهين، وينبغي أن يتنبه لذلك. قال: إلا إذا كان ممن ينتظم به أمر جماعة، فهذا خرج لحاجة ولكن لا يريد أن يعود لينتظم به أمر جماعة، بأن كان مؤذنا مثلا، أنا كنت في هذا المسجد أذن فانتبهت فرقني الوقت فخرجت مسرعا لأؤذن في المسجد الذي أنا أصلي فيه. إلا إذا كان ممن ينتظم به أمر جماعة، أو كان إمام مسجد، إمام مسجد لو أنه لم يذهب يصلي في هذا المسجد فتفرق الجماعة، لا يوجد من يصلي في المسجد إلا هو، فإذا لم يذهب لأن يصلي بهم الناس يصلون مع الجماعة، فهذا كل منهما لا يدخل تحت هذا الوعيد المتقدم. إلا إذا كان ممن ينتظم به أمر الجماعة، لأنه يعني أن خروجه من المسجد بعد الأذان ترك صورة، ترك للجماعة صورة، تكميل للصلاة يعني معنى، هو ترك في الصورة تكميل في المعنى. قال: وإن كان قد صلى، سواء كان قلنا منفردا أو مع الجماعة، وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس بأن يخرج، فلا بأس بأن يخرج من المسجد، لأنه أجاب داعي الله وهو المؤذن، لأنه أجاب داعي الله مرة، إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة. هل انتبه إيش قالوا الشيخ؟ قال: وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء، خرج المغرب الفجر والعصر والمغرب، فالعصر والفجر لا يتنفل بعدهما، والمغرب كذلك لا يصح الاقتداء بالإمام، أنا لا يتنفل عندنا بالبوتيراء أو بالوتر ثلاث ركعات أو خمسة أو غير ذلك. قال: إن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس بأن يخرج، لأنه أجاب داعي الله مرة، إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة، إلا إذا شرع المؤذن في الإقامة فلا يخرج. تمام؟ صلى منفردا بعد أن انتهى من الصلاة، كان الظهر أو العشاء، انتهى من الصلاة قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شرع في الإقامة، قال لا يخرج. ليه؟ قال: لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا. شلون طلع؟ لما لم يصلي معنا أقيمة الصلاة؟ أدركتم؟ فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. قال: الظهر والعشاء، الظهر والعشاء يعني يشرع معهم نافلة، أما الفجر والعصر لا يشرع معهم نافلة. ليه؟ لأنه ما استنفل، تكره النافلة بعد العصر والفجر، فلو صلى يخرج وإن أخذ سيأتي الآن. قال: وإن كان العصر أو المغرب أو الفجر، وإن كان الصلاة التي صلاها وحده في المسجد بعد الأذان صلاة العصر أو المغرب أو الفجر، خرج يعني خرج من المسجد وإن أخذ المؤذن في الإقامة، وإن أخذ المؤذن فيها. ليه؟ لكراهة التنفل بعدها. واضح الكلام. أما بالنسبة للظهر والعشاء يعود ويتوى يقتدي بالإمام، لأن التنفل بعد الفجر والعصر والمغرب، بعد الفجر والعصر مكروه تحريما، وبعد المغرب كذلك مكروه، مكروه التنفل بالمغرب بالثلاث. قال: ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصلي ركعتي الفجر، يعني دخل إلى المسجد والإمام قد شرع في صلاة الفجر وأنا لم أصلي صلاة السنة الفجر القبلية، وهي متأكدة كما مر معنا، متأكدة كما مر معنا كما يعني مر معنا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها ركعة الفجر أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. كذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تدعوهما وإن قارنتكم الخير. فإذا سنة الفجر آكد من غيرها. لذلك الشيخ أن خص سنة الفجر بالكلام ولم نتحدث عن غيرها من السنن. قال من انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصلي ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك أخرى, يعني إن خشي أن اشتغل بسنة الفجر أن يصلي بسنة الفجر هكذا منعزلا في المسجد دخلت ولكن الإمام في صلاة الفجر, أنا إن قلت إن شرعت وصليت سنة الفجر الآن يتفوتني مع الإمام ركعة وأدرك معه ركعة فما الحكم؟ قال إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك ركعة أخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد, يعني بعيدا عن الجماعة عند باب المسجد ثم يدخل المسجد, يعني لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين, يعني فضيلة السنة وفضيلة صلاة الجماعة. قال إن خشي فوتهما دخل مع الإمام. أيوة إن خشي فوت ركعتي الفجر الفرض وليس السنة, إن قال أنا صليت الآن السنة فاتتني الصلاة مع الإمام ما الحكم؟ دخل مع الإمام ولم يصلي السنة يترك السنة فيترك السنة. نعم الله انتبه لما قال إن خشي فوتهما فوت الركعتين كأنه يشير الشيخ إلى أنه إن كان يرجو إدراك القعود الأخير إن كان يرجو إدراك القعود الأخير لا يدخل مع الإمام يصلي السنة, يعني قال أنا ممكن أن أصلي السنة ولكن أدرك القعود الأخير مع الإمام أدرك القعود الأخير مع الإمام, يقول له صل ركعتين السنة وأدرك القعود الأخير مع الإمام. ليه؟ لأن إدراك التشهد عند أبي حنيفة وأبي يوسف كإدراك الركعة. كيف؟ لا المقصد من ذلك كما قلنا قبل قليل أن سنة الفجر مؤكدة آكد من غيرها, حتى كما ذكرنا هذا الكلام سابقا حتى قيل أنه لا تصح قاعدة وقيل بوجودها. فلذلك خشيت أن تفوتني, فمن الآن وقع في قلبي أني أدرك مع الإمام القعود الأخير فأصلي النافلة سنة الفجر القبلية وأدرك وألتحق بعد ذلك بالإمام, لأن إدراك التشهد عند أبي حنيفة وأبي يوسف كإدراك الركعة, كأنه أدرك الجماعة أدرك صلاة الفجر مع الجماعة. قال وإن خشي فوتهما دخل مع الإمام لأن ثواب الجماعة أعظم, يعني أعظم من ثواب السنة, والوعيد بالترك ألزم, والوعيد بالنصب معطوف على اسم إن, لأن ثواب الجماعة أعظم ولأن الوعيد بالترك, يعني بترك الجماعة, الوعيد بترك الجماعة ألزم, يعني ألزم من الوعيد بترك السنة, ألزم من الوعيد بترك السنة. المراد بالوعيد هنا المراد بالوعيد والوعيد الوارد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم, الوعيد في ما قال الشيخ والوعيد بالترك ألزم, أن الوعيد بترك الجماعة الوارد بترك الجماعة ألزم الوعيد الوارث في ترك السنة. الوعيد الوارد في ترك الجماعة والحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، فقال: لقد هممت أن آمر رجلا، هممت أن آمر رجلا يصلي للناس عوضا بدلا مني، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها عن الجماعة، فآمر بهم فيحرقوا عليهم بكزم الحطب بيوتهم. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بخزن الحطب بيوتهم. ولو علم أحدهم، أحد المتخلفين عن صلاة الجماعة أولئك، أنه يجد عظما في المسجد، يعني يجد عظما سليما لشهدها، ولكن لما يئس من وجود الدنيا في المسجد تخلف عنها. نعم، فهذا الوعيد الوارد في حق من تخلف عن صلاة الجماعة ألزم من ترك السنة. قال: بخلاف سنة الظهر حيث يتركها في الحالتين. أيوة تمام، بخلاف سنة الظهر حيث يتركها في الحالتين. أي حالتين يريد بها بالحالتين؟ حالة خوف فوت كل الفرض، وحالة خوف بعض الفرض. أي أنت إذا دخلت المسجد ولم تكن قد صليت سنة الظهر القبلية، تشرع ووجدت الإمام قد شرع، وجدت الإمام قد شرع في صلاة الظهر، تشرع مع الإمام مباشرة. ليه؟ لأنه يمكنه أداؤها، أداء السنة القبلية، يعني لأنه يمكنه أداؤها في الوقت بعد الفرض. هو الصحيح عندنا أنه من فاتته سنة الظهر القبلية قبل الظهر من وجد الإمام يصلي صلى معه، أنه يأتي بها بعد الفرض. قال الشيخ: هو الصحيح، احترز به عن قول بعض المشايخ بأن سنة الظهر لا تقضى إن فاتت، شأنها كشأن غيرها من السنن. عندنا السنن لا تقضى، فسنة الظهر القبلية شأنها كشأن غيرها. قال: لا، الصحيح أن لسنة الظهر ميزة على غيرها، ولكن ميزتها أقل من ميزة سنة الفجر، لأنه يمكنه أداؤها في الوقت بعد الفرض. هو الصحيح. وإنما الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في تقديمها على الركعتين وتأخيرها عنهما. أيوة، إذا الاختلاف بين أبي يوسف وإمام محمد أنه من فاتته صلاة سنة الظهر القبلية وأراد أن يصليها بعد الظهر، هل يصليها قبل السنة البعدية أم بعدها؟ يعني هل يصلي أولا السنة القبلية 4 ركعات ثم يصلي ركعتين بعدها المؤكدة؟ يعني المعلوم عندنا أن سنة الظهر عندنا 4 قبلية مؤكدة وبعدها ركعتان مؤكدتان. فالخلاف بين أبي يوسف والإمام محمد، بعد إذا أراد أن يقضي السنة القبلية للظهر هل يصلي 4 أولا؟ أم الركعتين؟ فعند أبي يوسف قال، يأتي بالأربع بعد الركعتين، يصلي ركعتين أولا اللي هي المؤكدة بعدية، ثم يأتي بعد ذلك بالأربع. أما الإمام محمد قال: لا، يأتي بالأربع أولا ثم يأتي بعد ذلك بالركعتين. فعلى الأولى تقديم الركعتين. ليه؟ يعني الركعتين لهما سنة بعدية ثم يأتي بعد ذلك بالأربع، لأن الركعتين 4 ركعات القبلية فاتت عن الموضع المسنون. فإذا فات عن الموضع المسنون هذا لا يدفعني إلى أن أفوت كذلك الركعتين البعديتين أن أفوتهما كذلك على الموضع المسنون. السنة الآتية للسنة البابية بعد الفضل مباشرة، فآتي بالركعتين المؤكدتين بعد الظهر، ثم آتي بعد ذلك بالأربع القبلية بعد الركعتين. فالأولى هو العمل بقول أبي يوسف. أين؟ قال إنما الخلاف بين أبي يوسف والإمام محمد رحمهما الله تعالى في تقديمه في تقديمها تقديم الأربع التي قبل الظهر يعني على ركعتين اللتين بعد الظهر وتأخيرها عنهما، ولا كذلك سنة الفجر على ما نبين إن شاء الله تعالى. قال ولا كذلك سنة الفجر، يعني ليس سنة الفجر مثل سنة الظهر، لأن سنة الفجر لا يمكن أداؤها بعد الفرض، لذلك ماذا قلنا؟ يصليها وإن خشي أن يفوته مع الإمام ركعة أو بعض الركعة الثانية، وإن كان يأتي بالقعود الأخير مع الإمام لأنه لا يستطيع أن يؤديها بعد الفرض. فحصل لدينا الفرق الآن بين سنة الظهر وسنة الفجر. قال ولا كذلك سنة الفجر على ما نبينه إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى والتقييد بالأداء عند باب المسجد، ما قال يصلي سنة الفجر عند باب المسجد، قال والتقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة، يدل على أنه يكره لنا أن نصلي سنة الفجر في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة. هذه المسألة فيها شيء من التفصيل، تفصيل هذه المسألة أن أداء السنة عند الباب وغير ذلك، أنه لو صلاهما في المسجد، أنه لو صلى الركعتين هاتين سنة الفجر القبلية في المسجد يكون مشتغلا في النفل، يعني لما كان في كراهة أو ممنوع، لأنه لو صلى هاتين الركعتين سنة الفجر القبلية في المسجد يكون مشتغلا في النفل مع اشتغال الإمام بالفرض وهو مكروه. الإمام مشتغل بالفرض وهذا يصلي مشتغل بالنافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا يصح أن تشتغل بالنفل والإمام مشتغلون بالفرض. ليه؟ يورد الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لذلك تصلي ركعتين عند باب المسجد، عند باب المسجد. فإن لم يكن عند باب المسجد موضع للصلاة، ما في مجال أن يصلي، ماذا يفعل؟ قال يصليهما في المسجد خلف سارية من سواري المسجد، المهم بعيدا عن صفوف الصلاة. وأشدها كراهة أن يصليها مخالفا للصف مع الإمام، هذا أشدها كراهة، لأنه يكون قد هذه الحالة قد خالف مخالفة صريحة للإمام ولحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال والأفضل في عامة السنن والنوافل المنزل، يعني أداؤها في المنزل، هو المروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في ذلك أحاديث، منها الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وكذلك جاء في حديث آخر أخرجه أبو داود بسند صحيح عن زيد بن ثابت أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. طبعا هذا الحديث صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة، هذا في حق غير الآفاق، في حق ابن البلد ابن المدينة. أما الآفاقي الغريب المسافر الذي جاء لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده، فالأفضل صلاة النافلة في المسجد أفضل من صلاته في بيته، أنه آفاقي بعيد، هو يغتنم وجوده الآن في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ليحصل مضاعفة الأجر في الصلاة. ثم قال الشيخ قال: وإذا فاتته ركعة الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس لأنه يبقى نفلا مطلقا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرارك. بسم الله الرحمن الرحيم.